نعم. طيب نعم. لا يخشى الصلاة لأنه يتأذى به. أقول يتأذى به ولا لا؟ أسألك يتأذى به ولا لا؟ دعني من لكن أنت أسألك هل يتأذى به أو لا؟ طيب يدخل في كلام شيخ الإسلام تيمية بأنه إذا نعم بأنه إذا كان يخاف أذية حرم عليه. ولهذا كثير من الناس في رمضان يجعلون العشاء بعد التراويح يخشون من التأذي به. هنا محمد على كل حال هذه معالجة. يعني الرجل الآن مثلا إذا كان يتناول مثلا غرام في اليوم وبغينا نعطيه للعلاج يعني ننزل من الغرام شيئا قليلا وفي اليوم التالي أقل وفي اليوم الثالث أقل هذا لا بأس به. نسبة النجاح بسيطة جدا لكن لا تسكر. ليش؟ ما يبني الوحي نفس هذا الطريقة اللي يعالجه يعني يكاد يكون 99% ما يعني. المهم في احتمال ينجح. طيب أيما أحسن أن يأخذ مثلا غرام ولا يأخذ أقل من ذلك؟ افترس به وما له ناب من ما عندك من السباع وما له ناب يفترس به غير الضبع. ما هو الدليل؟ يمثل لهذه المحرمات التي لها ناب من تفترس به. قال كالأسد حيوان معروف يضرب به المثل في السجاع. والنمر يقول أيضا من حيوان بين الكلب والأسد وله جلد مخطط. قال والذئب وهو أيضا حيوان معروف. كل نبي ترى كل هذه يقول حيوان معروف لأن ما نعرف هذا الشيء. نعم حيوان معروف عندنا يعرفه. طيب والفيل معروف. طيب في الحدائق الذئب أيضا معروف في هنا عندنا في عنيزة ذئبان يا شئتم استأذن من صاحبهم يوريكم إياه شرط يدخلكم عليه. طيب طيب وفي أيضا الفهد حيوان معروف. طيب الكلب معروف حيوان معروف ابحث عنه. طيب الخنزير. طيب ابن آوى معروف عندما يعرفه. طيب ويسمى في اللغة العامية يسمى الواوي الواوي. ولهذا إذا أرادوا أن يعني يهاوشوا أحدا أو يذكروه قالوا لا مهجك الواوي أنت واوي يقول له أنت الواوي. طيب هي أيضا ابن عرف حيوان معروف. السنور معروف أقط. طيب عندي أنا النمس أو القسطين عندكم. طيب أيضا حيوان معروف. القرد معروف معروف. الدب ما أعرفه هنا يعرفه أهله علة القرد. إيش

لأن معنى ذلك أن نرد الأحكام إلى إيش؟ أعراف الناس وعادات الناس. وعليه فالصواب أن ما يستخدث حلال إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة سيكون حراما. مثاله القنفذ، تعرفون القنفذ؟ معروف، حيوان معروف صغير له شوك، نعم، إذا أحس بأحد انكمش ودخل في هذا الشيء ولا يقدر أحد، ما يقدره إلا الحدأ، تمسكه بإحدى شوكه وتطير به في السماء ثم تطلقه، فإذا أطلقته وصل الأرض مات وانفتح لها. ولا ما حتى الجاب الحية ما تقدر عليه، يمسكها مع ذيلها في الدياسة يرعاه، يتخابط ولكن خابط على إيش؟ على الشوك، ما تحرك. هذا القنفذ يقول المؤلف إنه حرام. لماذا؟ لأن العرب ذوي اليسار يستخفثونه. طيب ولا لجنا عرب ما يستخفثونه صار عندهم حلالا. نعم، وأنا أقص لكم قصة رجل من بلد عربية معينة لا نحب نذكرها، لكن هو نذهبهم يعني ما يلام عليه. تسحر عندنا ذات يوم في رمضان وخرج بعد صلاة الفجر على أن يأتي يفطر معنا ويتعشى. لما جاء إلى الفطور والعشاء وإذا معه خيشة فيها أشياء تحرك، إنه ما رمنا ما نعرف إيش اللي تحقق هذا، فقلنا ما هذا؟ قال هذه جنافذ، يعني راح على الحيطان يتكون جاء من عند الجدران القديمة وأمسكها وجاء بها كأنه والله أعلم يريد أن يهديها علينا لنطبخها له في السحور، الله أعلم، لكن قلنا هذا ما يحل في مذهبنا. قال هو إن مذهبنا أنه يحل وأنه عندنا طعام طيب نتلذذ به. طيب في هذا الحال هل يجب علينا أن نفتح الصيشة هذه ونطلعهم؟ ها؟ لا، لأنه عنده مال محترم. طيب النيس يشبه أن يكون كبير قنافذ، حيوان كبير مثل الهر تقريبا وله شوك، لكنه ليس كالقنفذ. إذا أحس بأحد لحقه أو يريد أن يمسكه رماه بسهم من هذا الشوك، انتفض ثم انطلق عليك شوك من جسده وضرب يصيبك مع الماء يصيب. هذا النيس. الفأرة مشهورة معروفة حرام، واضح من حرام، ما أعرف من خبيثة، هي خبيثة مو من أجل خبثها لكن من أجل عدوانها، لأنها مجبولة على العداوة، ولهذا تسمى الفويثقة، الفويثقة. فهي إذن حرام لأنها ذات عدوان، وإلا فإن الأربوع قريب منها من حيث الجسم والشبه وهو حلال. تعرفوا يا أسرع هو جربوع، لكن حتى يا أسرع لا يعرف جربوع الظاهر. نعم، الأربوع هو الذي يكون جحره مناسبا في الاشتقاق لمن؟ للمنافقين، ولهذا المنافقين مأخوذ من نافقاء اليربوع. اليربوع حيوان صغير يشبه طوال يديه قصار، وهو ذكي يحصل له جحر يفتح الباب للدخول والخروج، ثم يستمر في هذا الجحر وعند نهايته يحفر خارجا، ولكنه لا يفتح الباب، يخلي سلب رقيق فوق الأرض

الاستخفاف يعتبر علة مؤثرة